الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر الحج ذي الحجة، أيام مباركة، ليالي مباركة وعظيمة، ما تشي لنسل يعني ربما الأجر نصن الخير لنديسن سابقا. طبعا الموضوع النادي كنا السبي حول الله في مناسبة يعني في أحكام الأضحية، بعض من أحكام أضحية العيد هامي أتنيني سيمارو خطرش ربما إلا دي سنيني يتعلق بصاحبي الأضحية بالمضحي يعني ونين يتقرب إلى الله، ثم ديس أن اللان يتعلق وسغى الأضحية من سن إلى مدن ربما يغلب ممكن لأن تحرج لنا ربما إلا ولن يسغويا إلا ولن يبهى أنس بعض الأحكام. ومن باب فذكر نغو ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، على خاطرش الموضوع ممكن لك أن تشار غسك ولا سقاس، وإنما يبهى نفكر بعضنا بعض باش يكون غفلت هامي، على خاطرش الأضحية ديك القربة إلى الله، إيش كي مسلمة عن القربة تس يعني تقرب بها إلى الله، يعني نتيجة قربان كامل صحيح أدي تبع السنة يوي النية إن شاء الله أدعى هذا الرزق قد نوني لني قد نوني غادي عافر يتبع السنة يتبع التوجيهات نربي سبحانه وتعالى أدي كل غسر رزن وجار. ربي سبحانه وتعالى قرنا في آيات كثيرة من سورة الحج، طبعا ببعض الآيات في هذا الموضوع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولبدنا جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، صدق الله العظيم. الأضحية جن ليث الكريمة تتوضحنا دقشرة من شعائر الله. السمار ما معنى الأضحية؟ دليلا هي ما يتقرب به العبد سوغرس يذبحه المسلم من النعم من الحيوانات يوم النحر أو العيد، النحر يوم النحر يوم العيد، عيد زعلوك سنقار عيد الأضحى وأيام تشريق سن العيد نغو السن ثلاثة أيام لم بعداس تقربا إلى الله تعالى. إذن يوم النحر يوم العاشر من ذي الحجة، وأيام تشريق 11 12 13 من نفس الشهر من ذي الحجة، معنا ثلاثة أيام بعد العيد كن حد يتقرب بها في هذه الأيام إلا اسمى أضحية، أسمى أضحية بمعنى ليضحى ليتقرب سيس إلى الله. المشروعية والتعريف استبتع خطرش النعم من الحيوانات إلا أن تربان ما نرقب بالتالي أدي ممكن أدي يكون قربة إلى الله. رب سبحانه وتعالى يشرع هذه الأضحية الناس الرسول صلى الله عليه وسلم عموما الناس إن بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، اشتر وانحر بمعنى ليومرت إلا يتقرب إلى الله بهذه الأضاحي، خطر النحر ذي النوع الوغراز ذي النوع الدبح تقرب إلى الله بقربان. يتورد في فضل الأضحية عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم. وإنها لا تأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فتطيب بها نفسها. كل خير دز علوك إلى جن حد اللان أدي سجوري دم المشقان أدي غرس له تحيتس خات أدي سغيس ومغرس خات أدي صدقة دريال تقول لما لا خاتي الأضحية الحقيقية ديتني لنا دي كونديس أغرس يوني لن تريد تتقرب بعد أن نرقب أدي نجم صح يقن حدا دي نجم أدي عاد أدي غرس دا غرس وضحيتس عنده أرزني زعلك لن ديني العمل أزعلك لن يخسي رب سبحانه وتعالى قاع وجار في يوم النحر أين دغرس أين دسجوري ندمن أين سجوري ندمن سنة ونغنينا رب سبحانه وتعالى بذكر الله تقرب إلى الله رب سبحانه وتعالى يجوري سرازن يخسي قاع وجار معنى غسك القيمة عند الله عظيمة جدا. فلهذا أتس الشيء من قيامة يعني مش كتشهدن قاع سواني لا تغرس صحتس كل قاع أني تغرس صحتس دا شاون دا زاو دا الضوفت دا بتسقان تفنزان دا مهم كل شيء أدي قيمس أدي دو الصحتس أتشاهدن في بابس الشيء من قيامة. كذلك يتورد عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سولن الرسول صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي دبتا إني سنة أبيكم إبراهيم. قال وما لنا فيها يا رسول الله بتغرنا ديس دبتا طبعا الصحابة بتتسولن سولن فور رزن بتغرنا ديس بتغرنا بتعان صحان سوار رزن عندو الأصل يمسلم يخدم يوام يخدم بشاك ينالو عند الله حظوى الرزن يتقربها إلى الله. قال بكل شعرة حسنة بكل شعرة حسنة مش تجب تحسب الزاوية اللي انت بجنات فخالفك على الزاوية الحيوان كامل خلاص. قالوا الصحابة أسسوا من خصن كل شيء تذكر بالتفصيل خاطر لا الحيوان تغرسن زاوية ولا الحيوان تغرسن الضفت اوه خاطي سوى الزاوية انين مقابل الزاوية بتا الضفت يغلب الحيوانات يغلب الوفريشن بتا غرسن زاوية الضفت أيوة هانا ناس فالصوف الصحابة سولنت شتو ممنون من فرقة سولم هالصوف بتا الناس بكل شعرة من الصوف حسنة يلا هاي مارو شارت الضفت كل شعرت هتنجمت بنت شتفرز شعرات الخيوات نين الضفت يعني دي قل خير داز علوك يوش داز رب سبحانه وتعالى يوني اللان يتقرب إلى الله بالأضحية وهي سنة سنة من سنن الإسلام. طبعا مؤكدة وسين الجم وشعيرة من شعائره العظيمة ومن أعظم القربات من شين أنطور وأجل الطاعات ديك الوسيلة يتبين تسيس لبن آدم يعني الشكر صغر رب سبحانه وتعالى يشكر بي امتثال لقول الله تعالى يقارس الرسول صلى الله عليه وسلم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر معنى اشكر ربي ربي لو شكر الخير دز علوك اشكرت من جملة من أعظم شكر الله تقرب إلى الله إليه بأضحية. إذن لك أنا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ربي لا يمرت نقتدي به. كذلك ثبت أنه من سنة الفعلية إلا الرسول صلى الله عليه وسلم يغرس في قل عيد يغرس كبشين سن سني دفريشن دي زعلاك ما شاء الله كل جنان يجن سمى بكبشين أملا حين وسمى وكبر يتورد عنه صلى الله عليه وسلم ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر وضع رجله على سفاحهم والأملاح نيل نكتر ديس ربما نيل دملل وجار نيل دبرشان يعني اللونس والصفحة الجانبنا جانبنا خاتي تسقار شرمت ساعات كسل فريش بين تكسل فريديس. وفي رواية أنه قال في أحدهما عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم وفي الآخر قال عمن لم يضح من أمة محمد يغرس نفريشن ما شاء الله كولي قنت سيفتس يقني الناوني عن محمد يعني في مانس وآل محمد انتدت غرسا وأيضا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم جن حد لنا اللي يضحي واللي نجمة يضحى وسيكتب رب يضحى علش غرس ليضحى غرسا الرسول صلى الله عليه وسلم شهد الرسول خسنا معناه أنبتل قارس مسلمان لكي وشيغا هم يكتورتنا الخير معايا تتويم الرز معايا لكي غرس أن جنوم يغلب ميدنا ممكن وتنجمن ولي قير حد بتنا شو نجمة لش غيري ولا يويضغ خلاص ولش غير الرزنا لوضحيت إن شاء الله هودنيت تبعد سيناء صلى في غيره من السنن التغذى الرزن مع السنتو السنتن وغرس يسمتوت نفهم ربي غير شغلب يقين حدو اللي يضحي ليش غرس ولي نجم لنجم ويساوف وهو العجز وهو اللي غسل يوسخ واللي غس كذا واللي غس شرى ورد لا غرس عنده ما شاء الله يا ربي يبقى غفستر ديش بدي ضحى وجارني قن تكاسلا ويغلب الأعذار أنت تمدني منسا ولا يتقرب إلى الله خاتي ووني ووني ربي لا يسمت لنا ولس يسمت الحلس نسوى لقنا حدنا ونجم بإذن الله بالتنيت طيبة خالصة لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم أدعى غسل رازن كأنه لا يضحى هامي خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم يضحى غم جنس مدام الرسول صلى الله عليه وسلم يضحى جنس معنا بإذن الله الرزن تبتين الرسول الناس أصمع في مس أمرت بالنحر وهو لكم سنة بالنسبة أنت الناس ربي فنحر أمر بس حشني السنة أنا أقول كيف كيف وإحياء لسنة أبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام توني لك طبعا لك النخت نتروا لكن نتبعوا سنة سيدنا إبراهيم عليه السلام إلا طبعا نسل قصت تقطع يغفنا مرارا إلا يومرت ربي سبحانه وتعالى أدي غرس قنوفريج أن كان ممس إسماعيل بعدما نجح نجحنا يسنس في الاختبار يجس ربي قال الاختبار إلا عظيم وعظيم جدا فغندس بامتياز ربحا ربي سبحانه وتعالى وفديناه بذبح عظيم إن فهي تقرب إلى الله وتعظيم لشعائر الله بيقرن في هذه الصورة صورة الحج مرتين تعودس ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب إذن الرزن ديز عليك كذلك من شعائر الله إذن أنا عظم يعني ساعات خلوا مش كمل الجن حد يغرس قاعد نستحضر البالس وهو اللي يغرس خاطر شي يفرح مع ميدان ميدان غرسان مش كادي شيسوم مش كادي شوا مش كاد كذا يعني انه الدسم دسم بعد بس حنينا نصح اي المعاني استقرنوا لو ننغ بتلك انتجع ايماناي كيفاش نغرس أموني يمسونه السنة لكن نتبع السنة كان نتبع السنة لملتي إبراهيم عليه السلام سنة نسينا عن صلى الله عليه وسلم نعظم شعائر الله لكان قبل هذا وذاك نغسوا لرب سبحانه وتعالى نتقرب بها إلى الله هذه النوايا كل دسنت لبالنا بشكل على الرزنا كاملين خدش إنما الأعمال بالنيات صح قاعدين نيتني إذن حكمتها أن بعد الحكم عندك قرصن طور أولا تقربوا إلى الله تعالى بامتثال أوامره ومنها إراقة الدم رب بنينا غرس النغرس شرعا نقط يمرا نقصيس النغرس سنة أن نتبع النغرس إذن فلهذا نختن ترس عودة التمن الوضحية أتنسختد الوضحية ولقريق نشين أخوالي وشخد الريال معليش أسيري لكي العيد أدب لحق نوفريش لحق نوفريش ما شاء الله ممكن نوفريش شغلان قاع وزار أتوش صدقت خاطي واتش الريال صدقت لا أغرس دغرس صدق السيس ديسون معليش مسحتوش الريال انشاس خاطي باتت غرس ديق من بعتوش الريال يحضوضا زيادة خير مسح حد عاد نتيماس الأصل خاطي الوضحية تعاد دو فريش تغرس معنا دين تفريسيتني لن تغرس ولهذا كلما كانت الوضحية أغلى وأسمن وأعظم عند الله تكون يعني أدعى الرزق وجار قد نوانا دي نجم حد أنا غادي نجم الديسة أغاني فليز عليك حسب الحلس دي ملك توكدا حسب الحالتس التربية على العبودية الحكم ترت لتربينا على العبودية عشان يكون بتتغرس ديس مشاكل ديس الخطر ديس كذا ديس دم لو لو تنجم لو لو لا لا لكن لا تربينا ربينا النغوال العبودية امتثال لكن نعبد رب سبحانه وتعالى لكن ديش مجنس النغانيني النغوال ونعلن بذلك إعلان التوحيد هامي خطر لك أنا أذكر اسم الله منش دي مسلم في يوم العيد يتقرب إلى الله بالأضحية منش في بقاع العالم للغرس في نفس اليوم ربما في نفس الساعة يعني اختلاف في أوقات ربما مختلفة من ذلك اليوم منش دي مدل قاعد كرن اسم الله مع بعض قاعد كبر معابا معنا في نفس اليوم معنا دقن إعلان للتوحيد وإعلان لكلمة الله عند ذبح الأضحية ثم كذلك من حكمها التوسعة على العيال والنفس طبعا الشاء طبعا شدوني لكان العيد نعم مدس نعم مدس ومعنا لش الشمس حدس في درجة ثانية توسعة كان حد يوسع على عياله او يغرس فريقه لا خاطي تغرس يبين ليس نسبتي لا توشك نسبتي لان يتنعم بها الناس في ذلك اليوم مش كتصنع من رب سبحانه وتعالى شكرنت وطبعا ويتوسعون في على الاقل السنة وهو من غذاء الا من اعظم الغذاء ولكنه سكتر من أعظم غذاء للبدن ماشي تورد عن عمر مخطب يتسميه شجرة العرب بمعنى القشرة لان ربما العرب تشلن غبس يغلب في ذاك الزمن في قديم الزمن فلهذا الغذاء مفيد للجسم طبعا الناس لا يكثرون منه وتكثر نفسه يغلب كل شراء يكون حساب النقد يجمل البلاد ثم شكر نعمة الله على الإنسان بالمال خطر تقنوا على المال دويتلي وندي قلت لي لبنادم ليشكر رب سبحانه وتعالى على تلك النعمة اللي وشاست رب سبحانه وتعالى ولهذا في هذا المجال ما دام لك أن شكر نعمة ربي لك أن تقرب بها إلى الله نحذر من الظلم بها سيس نبي ما ردس ممكن بعض المظالم إن لن تقعنت بالأضحية. نتعقل كل حد يغرس ان اللي ودني تقرب بأضحية يدير البلس، واللي تعيدي على جل العيد هذه تفسد ربما رخلت صناعة الممكن ميدا يربح بعد التبيعة، هذه كسب ان غادي استوري انت بعد التبيعات الشيء من قيامة القامنس يظلم ميدا في يوم العيد نافي ما قبل العيد بالأضحية صورة حيتني. كذلك لابد من حكمها ومن من أحكامها لابد إطعام الفقراء المحتاجين بالصدقة عليهم، وهو واجب يلزم من نصيب في تلك الأضحية للفقراء المحتاجين. ما تشين أنطور أوه دي غرس أديش سانا أديش السكر الباقي، لا يا أخي لا غش تسكر مت صح مصحة الشد كده اللي تصدق صدقت واجبة هو قاعد مدنا من الغرسان هو قاعد مدنا جميع يتقربون بالأضحية. من المفروض يكون حد مسكين يكون حد قليل في المجتمع المسلم السن العيد هذه فرح معين سلمان هذه الشيء سوم دا واحد معين سلمان خاطر دي قيمي مثلا اللي تفوحها مسحوا لتصحيلة الحياة. لا يا أخي يزم المسلمين تفقد بعضهم بعض، يزم الفقراء المحتاجين وتحسن سلحاجة جت السن العيد. وكذلك طبعا تقسيم أقوال نغديس ربما طرق يتورد عن ابن عباس إنه يأكل الثلث ويطعم من أراد الثلث ويتصدق على المساكين بالثلث. معناها أديش ربما أديس كرم وأن غادي صدق ويخس تولوت الزوال المساكين تولوت وردن لو لا نام معنا قاعد زواه قاعد قضاه هديش هدي صدق بعد الإحسان وسيلة قارب ممكن ثم المساكين عموما. وقيل يتصدق بالنصف معنى يأكل النصف وتصدق النصف معنى يأكل هو الفرد السني المهم تلا النصف تلا يجي تيماس أنا غاديش أنا غادي سكرم معنى على الأقل ابن آدم قد يفكر أي تيماس يمسلمن إلا المحتاجين في ذلك اليوم. كذلك بعض الشروط للأضحية القدرة سنتروك اتشار غرس جنحت آدين جم إلا غرس ربي بقى أفسر آدين جم دي سغل أضحية النفريش نعجت مؤند دي سغل مهم يعني أن غادي نجم إلا قادر على ثمنها خاطر يشمر المرواس للسزم ميمانس الدين باش كادي يسغل فريش باش كادي يسغل وضحية أدي سختيس الدين أدي زباب نتحنوت أدي زباب الغانم واش يتربى ونغوص يسنزو قال حمال كاري ديني يا من عاش ألي ما لديس كروس ثلاثة تواري أديوس دمعاس ليجلس خفيت سزدي هماك خلصوني وزغط يوشي دخيقنا سقسو. لا يا أخي كيف أتوش تشين تقرب إلى الله بدين الدين عند الله إلى خطير. الرسول صلى الله عليه وسلم صدق يقين حد بدين ونزل لغف صغير بطير ومن دقين حد يتودع يقين حد يموت بدين ونزل لغف ليسبينا لغب اللي خطير ديت الميدان الحق ميدان الشخص أين مولني أين ولي ليسوزو الشخص بتغرش أين ويتليني بعد يسقاس بتغرش تسيز تبيد أس خمسة أربعة ستة نيس تبيد يعني بش كنت قول تخلصت آلي ما لتزا تخلص مية تال نا أربعة شهور نا خمس شهور نا ستة كل حد كيفاش بتغرش تسيز وقت من بتا تلي يسوزو كش ما يستفاد ممكن تخدم التزنين تجار السياة التسجين أسجد مني خاطر وتخيل باللي لو لا عالمي دي تحس أن بتا غير انتبرك يا ربي سمحي كدا نشي وتنجمه هو غير شتين هو غير شي تقردام لن يغلب المتيلج اسمي حد يكون عزيز النفس ادي ستفوش يدمرس ادي جماس انت ليس نزوك السلعات اساس ميد نقعي وناس تكريدي بتغريج ادي جمالي خدام ادي جمالي تجار بعد عمان خلاص ادي فلس يغلب الحالات من هذا النوع بعد ميدن ونجم نتكم نخدم على جد ديون إن نرت البناء وتجي وتكوني هذه هي الأضحية سبب لظلم آخرين من هذا الجانب ومطل الغني ظلمون كيف يجن حد يتقرب إلى الله بشيء فيه تبع للآخرين يعني تبع لأخي المسلم ولا تكون من مال الزكاة كل أسقس قري وتكون الزكاة ويجن حد مش مد نيت زكاة قال حماك شتيت وند زكاة أزود السوفريج لا لش أيت لي دريال وش ناس الريال ولي سخس سوفريج خاطر شتوني سنة وهو من الضروريات الحقيقة الضروريات سن لن انتيدت يأدي قمصة الحياة وهو الحاجة الضرورية فلهذا يدري بس حد وتجي من مال الزكاة ولد وني تش الزكاة دار الباس وتجي نعجة بعد نعوجنا بعد نفريشن قال حمال لك هنو الزكاة يا ربي وش أصنع حد محتاج خاطي قل حد غاني الزكاة من الريال أجوات يسخط الدفريشن تيش خاطي لش لا يجوز الزكاة سنت الجهر مسحبات يتربى فرق يتربى ضربى إلا غرس تقين حد انت باب الغانيم نعم يزم الزكاة هذه السوفة غفريش هذه السوفة فريسيت واني خلاص لي السوفة انتهت الزكاة تني مالس بس حد يسخط الدسغة هاتي خلص خلص خاطي كيف كيف اودي قال إذن أنا كملت خد تكون من بهيمة الأنعام الأنعام اللان لنسنتن يعني يبين متى النفريشن الغنم الماعز تغطان إلمان تفونسين ود الغزال مثلا هوديس يسوني لان دي سوال لان المختلف فيه لان ممكن معناها هذه التواش هذه ممكن التواش بس هو تليقي لضحية يوم العيد معناها أن نتبلنا كذلك إتوني كذلك تكون خالية من العيوب مثلا أنت تسقع وترقب عورة بين عورة معناها يبين يك تتلشقع وترقب تسقع خاتي تسقعنا لباس الصوص لا خاتي لشقع بينوا عواروها أن العرجاء دارس يعوج يغلب يا تعوج تجور مشقان عرجاء تجور تعوج يغلب توني كذلك هو يقمسي هنا يعوج يقمسي خلاص بس هذا عاد انت تكرعت ممكن تجور هذا جوري ده وحدي لا تليق كيف يتقرب إلى الله بشيء ناقص لسق العيب وليبهي ليس من آداب معنى ونيدخ كذلك إن النو ترد بها هل يمكن لنا شراء ودد نخفيف نمسح أغاني في أحسن هذه حاولة تكون توحديت مثلا الشوش الرز نقشره تين النو قد يمكن يتقربها الى الله بس اغاني فتحاول تكون سليمه من اي عيب مهما كان العيب ني مشكلة عاد انت يدت ليقرب سي الله ربي سبحانه وتعالى استهديت قشره يا رب سبحانه وتعالى استريقتني ناقص تكون في الوقت المحدد شرعا وهو بعد صلاه العيد بعد صلاه العيد ولقينا حد اللي خطر حليص وكذا أزولي بلا غرس غب الشبكري لا ساعات صلاة العيد يبين الإمام خلاص انت نمزر مفرور الغرس المهم بعد صلاة العيد لوقتنا أدي حل معناه الموسي أدي ممكن أدي غرس حد الأضحية بس قبل لش إلى سوختني إلى العصر العصر يوم الثالث من أيام الشرق السن العيد 11 12 13 من دي الحجة قاعد يجمع حد أدي غرس يسن هذه الأضحية كذلك يجين حد يغسل يغرس معنى يضحي تقرب إلى الله بالأضحية فليمسك عن شعره وأظفاره وبشرته بمعنى يجين حد يلان لماذا به تقرب إلى الله سعادت في الحجاية السنة واحدة ولتس الشر نسيا ولتحفف السنة غد يغرس سعاد يغرس شغل من قرن أمبتا إلا يحل من إحرامه مع أصحاب الحج مع بعض نجر مع سن شغل المحرم مع سن قل خير دزعلوك الجو النيت إلا معناه ليتغرز ليتبع النظام سنة الحج فلهذا يخصد يتقرب إلى الله ليود نية بالتولي السن ومن بعد يسلم مثلا شي وسغ الستة يمسك من اليوم إلى العيد أديو النية فقط من شين ينطروا كلش مع النية ليتبع للرسول صلى الله عليه وسلم. الترى عاد السن كذلك مع أي سن وقع الأصل أدلة وأحاديث برك للوقت وكذلك التمعالة تذكر خطن مراعاة السن بالنسبة للغنم تجري فيه الثانية من المعز مثلا بالنسبة للغطن والجذع من الضأن بالنسبة للفريشن والجذعة هي التي مر عليها عام ودخلت في العام الثاني وقيل ستة أشهر معنى الثانية دين عامين بس احتلت الجذعات نينيا تقدر عسكوس تتفهم بس نقص فيتسن بالنسبة للغنم بالنسبة للغطن عامين مش كده عاد نتيجة يعني تقرب بها إلى أن رعى السن. والثانية هي التي جاوز العام المشين ننطره ودخلت في العام الثالث. فإذا الماعز عام والجذع بالنسبة الضأن بالنسبة للفريشن أتكفى عام وشوية أتكفى. أما بالنسبة للبقر بتجن حدا يغرستف ونست لا يضحى بما دون المسنة. المسنة هي بنت العامين تفونست سعامين غلوشنا ودولش معنى الجهة نتفونا سن وسيد يدفحوا بال يعني وسيد يضحس فونا لا غلب يتمد قاعدوا فريشن تغت أدم كان الدولة يقن حد بدي إيش كده بي أو الحكم والحذر من إضرار الناس بالأضحية توني نختم تورو عامة تنقص عود غمارو بعض التفاصيل وما ينتج عنها ونستا ممكن نفكر في ليلة العيد مع درس وسيد السي والربادي قم الأساتذة مع أحكام الزكاة الإزعاج بها وقت الراحة من شين ينطروا أدياوي فريش ربما باش كده قرب إلى الله بس في نفس الوقت إصدرت الجيران صوته الريحة أدير البلس أدير البلس يمسلم ولإصدرت يمكن حتى خلاف قعدني لان أدير البلس حد عندك إصدرت يواس مسلم النغ كذلك أغراس في أنشان اللان ربما دي يحبس يموتشان المجاري أدفغنا ما نقومشان حقيقة دي قلنا كل عيد لأنا بعد ميت نتعانان خاصة ويسوس دي قلنا موتشان لأن الوطن بالنسبة لحضوريضا يقولادنا سوسين الوطن أتقد تعانان سالبقايا سالأوساخ سيدام من صغيرس هامي على خطر يغلب ميت ممكن أغرسنا سقطع المجاري أحسن أغرس جديد التغرش توفيد الحل غرس جديد غبرد دب يعني يجقل حسابي لا ما تشيني منش دميد لنا غرسن مع يدام من مع ليدا مع كذا ساعات قارني ما روديني ممكن لم تسبن في يعني أحباس نجل مشاكل أنا قلنا حدا يغرس فود منتمرت ولي حفر ولي تجي السبب ولي تتسقع البقايا يغرس يقضي القديم سيولي بيسوم سيسوا لا يا أخي يمسلمون تجغموني لتجيلي قن الدنب هتجيلي وسخفوض من تمرت شربت تكون الأضرار بعدها مني روائح ربما يقن الحشرات ربما فلهذا أنرت البال النغ ونزدرتت رخلت النغ بالأضحية من جهة يتقربها إلى الله من جهة يكسب سيز ربما الدنوب كل شيء نرم إذن نردم الآثار ونتجي أولاد الحية. وأخيرا التأكد من سلامتها من أمراض هذه نصيحة هامية خاطر شكرا زواج أن تقربها إلى الله تنتم زوارت فيتسنت نزطنش ولي ممكن يقين حد دي زورتي ماس صوت حيث قال أنا غادي يرقب ديس لا بأس لا يا أخي بتل القشرة الأول فنتميد ليبين القشرة وهو زدرت ليبين التوتس خلاص بس حبتت دي قن ضرر دجي دي قشرة وتسينت ديك تشكرت نقن وامان ديك تغاخت تجديد تلفاد نو السنة مهما كان لالبعض نسيوا اللفة عند أمراض خطر الدنيا التجارب نوع التربية كيفش ميد نتربان ووقع ميد كيف فلهذا أغانف يلاحظ القشرة وهو طبيعية أغانف أطبيب لن يطبيبنا ربما الحيوان طبيطري هنا وهناك بته على الأقل يسيوا الباب الغانم بس مزيدش هديني لا بس لا يا أخي وات معلات أغانف تحري دا وحدي الوقاية دا وحدي سند بلي لاش لحيه خلاص ان لاش لحيه خلاص وهو تبت الزار اكد الربالج لن دخل الحمد لله لاني ما راه تكلبد في وسائل تكلبد الكتب لن يغلب الامراض لن تنتقل عبر هذه يعني الذبائح أدر البلس حد السيسن بشكل الزرة يمس هذا علي جوجل شرا مفيد إذا رخلتس صحتس الدونيتس. هذه طبعا بعض الأحكام اللي ممكن تونن في عجالة عن الأضحية. أنطلب رب سبحانه وتعالى إلا أغني وفق نتقرب يعني يتقرب كل الناس وسلي ودني إن شاء الله يتقرب أضحية مقبولة إن شاء الله دي قبل في مدة الأضحية نسن العمل الصالح خاصة من شيني على كان في الأيام دي الحجة العظيمة إلا شكرتنا يشمرتنا ربي سبحانه وتعالى يعظمتنا ربي أن نربح تسرازن يقبل في الجميع أضحياتهم وقرباتهم وسائر أعمال البر يجنى من يستمعون قوله في التبعين أحسن وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والرسل والملائكة والمرسلين أجمعين وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما نافعا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رحم رحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. ربنا ارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين امام يا رحم رحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.